إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بها كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذا الكلام منه رحمه الله فيه تقرير لمذهب السلف لمذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم غدا يوم القيامة. هذه المسألة من المسائل المشهورة المعروفة في الاعتقاد، وقد خالف فيها كثير من أهل الأهواء والبدع، ولهذا يذكرها أهل السنة في كتب الاعتقاد. فأهل السنة إنما ينصون على هذه المسألة ويبينونها في مصنفات العقيدة لوجود المخالفين فيها ولوجود المنكرين لها، فلذلك هم اضطروا إلى التنصيص عليها وتقريرها في العقائد والاستدلال عليها بالكتاب والسنة وذكر شبهات المخالفين والرد عليها، وذلك ما يأتي إن شاء الله تقريره. الأمر الأول إذا الذي يجب أن نقرره، يجب أن نقرر الأصل، أن نقرر المنهج الذي يجب على المؤمنين اعتقاده وأن يدينوا الله تعالى به، وهو إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين غدا يوم القيامة. من المسائل التي نعتقدها ونؤمن بها أن أهل الإيمان إذا دخلوا إلى الجنة فإنهم سينعمون وينظرون برؤية الله تبارك وتعالى، ولا يجدون لذة أعظم ولا أكبر من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، فهي نعمة عظيمة أسأل الله تعالى لا يحرم منها أحدا من الحاضرين ومن إخواننا المؤمنين جميعا. إذا فالذي نعتقده أن هذا الأمر اللي هو رؤية الله تعالى بالأبصار، رؤية حقيقية، رؤية بالأبصار بالعيان بالمعاينة، تكون للمؤمنين دون غيرهم، يحجب الكافرون عن ربهم تبارك وتعالى عقوبة لهم، مما يعاقب الله به الكافرين أنهم يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى، ومما يكرم الله به المؤمنين أنهم يرون ربه سبحانه وتعالى. إذا النظر إلى وجه الله غدا يوم القيامة كرامة للمؤمنين وعقاب للكافرين، قد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في سورة واحدة كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. إذا أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى يرى بالأبصار، ينظر إليه بالأعين رؤية حقيقية لا نعلم كيفيتها، الله أعلم بكيفيتها، لكنها ثابتة وهي حق كما أخبر بها ربنا في كتابه وكما أخبر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما هي الأدلة التي تدل على هذه الحقيقة، وما هي الأدلة التي يستند إليها أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم غدا يوم القيامة؟ والمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة ويرون ربهم في الجنة في المقامين معا، في عرصات القيامة وفي عند دخول الجنة في الجنة. الأدلة منها ما هو من الكتاب ومنها ما هو من السنة، والذي يجمع كل هذا ويستند ويرجع إليه الإجماع، إجماع السلف على رؤية الله تعالى غدا يوم القيامة. إذن فحجتنا على هذا الأمر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتواترة. السنة هنا بلغت حد التواتر. نعم هو تواتر معنوي لا لفظي، لكنه على كل يعد تواترا. علاش قلنا هو تواتر معنوي؟ شنو الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي؟ التواتر اللفظي هو أن يتواتر لفظ ما يدل على معنى من المعاني، لكن يتواتر ذلك المعنى بلفظ خاص. فإذا تواتر معنى من المعاني بلفظ مخصوص يسمى هذا تواترا لفظيا أي ومعنويا، وهو قليل، تواتر اللفظي قليل جدا. ومنه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معنى هذا الحديث اللي هو تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى متواتر واللفظ أيضا من كذب علي بهذا متواتر، هذا تواتر لفظا ومعنى. لكن إثبات الرؤية وإثبات الصراط ومسألة المسح على الخفين وكثير من المسائل وقع عليها هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى. ما معنى تواتر معنوي؟ بمعنى أنه عندنا أحاديث كثيرة بلغت التواتر تدل كلها على هذا المعنى وهو إثبات رؤية الله، وإن اختلفت ألفاظها، سياقات الأحاديث ومخارجها وألفاظها مختلفة. هذا حديث في سياق، مثلا حديث في باب الحج، حديث في باب الطهارة، وحديث في باب البيور، وحديث في باب كذا، أحاديث مختلفة لكن كلها تتضمن هذا المعنى، تدل على هذا المعنى الذي هو رؤية الله، فكنقول هذا تواتر معنوي. مثل مثلا إثبات الشفاعة، أن الشفاعة غدا يوم القيامة ستكون للنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة عموما أمرها ثابت في القرآن، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء في السنة المتواترة، لكن الأحاديث الدالة عليه تختلف ألفاظها وسياقاتها، فكل حديث يكون في سياق ويكون له لفظ معين لكن تجد فيه ذكر هذا المعنى وهو الشفاعة، فكنقول هذه الأحاديث بمجموعها تبلغ حد التواتر. من جهة ايش؟ من جهة ذلك المعنى المعين، والتواتر المعنوي معروف. كمثلا ما يعرفه الناس ويحكمون بصحته مما نقل إلينا بالتواتر عن العرب قديما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من جود علي، جود حاتم. حاتم هذا واحد الرجل من العرب قبل الإسلام، كان معروفا بالكرم والجود، ونقلت عنه أخبار كثيرة مختلفة، أخبار مختلفة، مرة أكرم كذا ومرة أتاه ضيوف كذا، قصص مختلفة، لكن هذه القصص المختلفة كلها تدور حول معنى واحد وهو جود حاتم، أن ذلك الرجل حاتم كان كريما جوادا، فكنقول واش جود حاتم تواتر نقل إليه بالتواتر المعنوي. كذلك شجاعة علي، الأحاديث الدالة على شجاعة علي بن أبي طالب مختلفة لتدل على شجاعته، قصة كذا وغزوة كذا ويوم كذا، ففي يوم كذا بارز وفي يوم كذا قتل وفي يوم كذا، مختلفة الألفاظ لكن المعنى بلغ حد التواتر، هذا كي تسمى تواتر معنوي. إذا الأحاديث الدالة على رؤية الله غدا يوم القيامة متواترة تواترا معنويا. نعم ما عندناش لفظ واحد بلغ حد التواتر، لكن عندنا مجموعة من الأحاديث تفيد بمجموعها التواتر، فيسمى هذا تواتر المعنوي. ومن اللي كيكون واحد الأمر قد دلت عليه الأحاديث المتواترة يكون ذلك الأمر مفيدا للعلم اليقيني، لأن شنو فائدة كنقولوا ثبت بالتواتر؟ شنو فائدة ديالها؟ يعني أن هذا الحكم الثابت بالتواتر مقطوع به، مقطع ونجزم به، بخلاف الأخبار الثابتة بالأحد. إلى واحد الحكم تبت لنا بخبر أحد بلغت درجة التواتر فإنه يغلب على ظننا صدقه وصحته، ويجب العمل بذلك، غلبة الظن تكفيفي في وجوب العمل. لاحظ هو من جهة الاحتجاج ووجوب العمل لا فرق، خبر الأحد يحتج ويعمل به والمتواتر يحتج ويعمل به، لكن الفرق يوجد في الإفادة. فالمتواتر يفيد اليقين الذي لا يحتمل الخطأ، الخبر الأحد يفيد غلبة الظن، يغلب على الظن صحته وصدق ناقله، ويحتمل أن لا يكون الأمر كذلك، لكننا كلفنا بالعمل لغلبة ضمتك في العمل. إذن فالمتواتر هو أقوى وأعلى رتبة من خبر الأحد، لأنه يزول معه الاحتمال، يزول معه الشك، لا يبقى معه احتمال الشك. إذا دفع الأحاديث الدالة على رؤية الله تعالى بلغت هذا المبلغ اللي هو مبلغ التواتر، أي مفيدة للعلم اليقيني. ففي هذا هذه النقطة فيها رد على أولئك المبتدعة كالمعتزلة والجهمية الذين يقولون أخبار الأحاد لا تثبت بها العقيدة، من الأصول اللي عندهم وكيردوا بها كثير من مسائل الاعتقاد. هذا الأصل كيقول لك إذا شيء أمر من أمور الاعتقاد ما لقيناش في القرآن أو ما دلت عليه أحاديث بلغة التواتر ما كنتبتوش. أخبار الأعلاج لأن أخبار الأحد كتفيد مجرد الظن، وأمور العقائد خاصة القطع، وبالتالي إذن لا نثبت العقائد بأخبار الأحد. هذا الأصل أصلا باطل، هذا الأصل باطل لا دليل عليه، بل أدلة من السنة دلت على أن خبر الأحد حجة في العقائد والأحكام، لا فرق. ونفرقوا قال لك الأحكام أحكام فقهية الصلاة والصيام لا بأس نأخذها من أخبار الأحد، لكن العقائد لا نأخذها من أخبار الأحد. ولذلك من أوجه ردودهم ردهم للأحاديث أنهم كيردوا على الحديث بحجة وحدة، كيجوا يقولوا هذا الحديث خبر أحد، وخبر الأحد لا تثبت بها العقائد، أخبار الأحد لا تثبت بها، وبالتالي يردونه. وهذا الأصل باطل، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلف الرجل الواحد والرجلين بأن يدعو أقواما من الناس إلى التوحيد والشرك، وأن الناس إذا لم يستجيبوا لدعوة هذين الرجلين قتلوا وحوربوا. لو لم يكن ذلك حجة لما جاز قتالهم، لأن دوك الناس غتكون عندهم حجة يقولون أنتم غير جوج والخبر ديالكم ما كيفيتش القطع، خاصة تكون جماعة يستحيل تواطؤها على الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر قول الواحد والاثنين حجة، يرسل الصحابي الواحد ليبلغ دين الله، إذا ما آمنوش يعتبرون حينئذ من المعاندين. إذا ففي هذا دليل على أنه لا فرق بين العقائد والأحكام في أخبار الآحاد. خبر الآحاد إذا غلب على الظن صدق ناقله وقائله والمخبر به فيجب العمل به. إذا قلنا هذا النفس جو المسائل الاعتقاد وقال لك لا هذه ما نأمنش بها لأنها تبتت بخبر الآحاد. مثلا كثير من الناس اللي ينكروا المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال، يقولون لا يوجد نص في القرآن على ذلك، والأحاديث التي وردت ولو في الصحيحين ولو كانت في البخاري ومسلم لا تفيد القطع لأنها ليست متواترة أخبار أحد، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه المسيح الدجال. وهكذا قالوا في عدم الخبر، قال لك ما كاينش نص صريح في القرآن، الأحاديث اللي وردت في السنة أخبار أحد، حديث أناس وغيره أخبار أحد لا تفيد القطع، وهذه مسائل عقدية فأنكروا ذلك. وهكذا دواليك. وهذا المنهج كما قلنا مبني على أصل باطل، أصلا هذا الأصل الذي بنوه باطل مناقض لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يردوها الناس بأنها خبر واحد، النبي صلى الله عليه وسلم راجل واحد من اللي الله بدأ في الدعوة دياله ما يأمن به حد، وهو كان يدعو للعقائد، والرسل الذين كان يرسلهم إلى أماكن بعيدة كذلك لا يبلغون حد التواتر. إذن فهذا أصلا باطل. ثم يقال لهم الناس اعلموا أن الأحاديث الموجودة في الصحيحين تفيد ما تفيده الأخبار المتواترة من اليقين القطعي عند المحققين من أهل العلم. لماذا؟ لإجماع الأمة على تلقي ما في كتابيهما بالقبول في الجملة، أجمعت الأمة على تلقي ما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم بالقبول في الجملة. هناك بعض الأحاديث فيها نظر عند بعض العلماء، وقع فيها أخذ ورد بين أهل التخصص من المحدثين قديما، نقد الدارقطني بعض الأحاديث ورد عليه، لكن ما عدا ذلك قلت في الجملة ما عدا ذلك الأحاديث الأخرى مجمع على قبولها. وهذا الإجماع، إجماع الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، أقوى في إفادة اليقين والقطع من مجرد كثرة الناقلين. قال بعضهم هذا أقوى من ذاك التواتر اللي كتقلبوا عليه. أو على الأقل يفيد ما يفيده التواتر. إذن فإذا وجد الحديث في الصحيحين أو في أحدهما كان مفيدا للعلم اليقيني لتلقي الأمة لكتابه على القبول، الأمة لا تتبع على ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه أصول باطلة. ثم كنقول لهذ الناس اعلموا أن مسألة الرؤية اللي كانت تكلموا عليها ثم كتقلبوا على التواتر قد ثبتت بالتواتر، ومع ذلك الناس يرتدون، ومع ذلك جاءوا للرؤية وأنكروها. خليك خبر الأحد أو الرؤية ثبتت بالتواتر المعنوي، أحاديث بلغت حد التواتر زيادة على القرآن وعلى إجماع السلف. ما كان يعرف في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعين، ما كان يعرف في القرون المفضلة نزاع في مسألة الرؤية أبدا، بل كان الناس يدعون ربهم أن يكرمهم بالنظر إلى وجهه، يسألون ربهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقول الحديث صحيح وإني أسألك النظر إلى وجهك، وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسألة قلنا ثبتت بالسنة المتواترة، قد ما جمع بعضهم بعض الحديث المتواتر فمن هذا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية هي هذه رؤية الله تعالى غدا يوم القيامة، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذا الرؤية ثابتة بكتاب السنة والسنة المتواترة وإجماع السلف. أولا الكتاب القرآن، أولا من الأدلة الدالة على إثبات الرؤية في القرآن قول الله تبارك وتعالى، وهذا الدليل هو أصرح دليل وأظهر دليل على الرؤية، قول ربنا تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الشيء ده النفس الثانية، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أي مشرقة منعمة مسرورة، ينظرها الله رب العالمين، ينظرها يجعلها منورة، الله تعالى كينورها. هذه وجوه أهل الإيمان، لأن الله تعالى قسم الناس غادي يقيم إلى قسمين، وجوه مسودة كالحة ووجوه مبيضة منورة، وهي وجوه أهل الإيمان. فقال الله تعالى عنهم غدا يوم القيامة وجوه يومئذ أي يوم القيامة يوم يبعث الخلائق ناظرة مشرقة منورة منعمة، هذه الصفة ديالها. طيب ما هو النعيم الذي ستناله؟ قال إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، هذه الصفة الثانية ديال هاد الناس ديال أهل الإيمان أنهم ينظرون إلى ربهم. فالآية نص صريح في النظر بالعين، النظر الحقيقي إلى الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، ناظرة إلى ربها. أهل البدع ماذا يردون هذه الآية؟ يقولون ناظرة أي منتظرة، قال لك المراد بالنظر الانتظار، والكلام على حد في مضاف، والتقدير منتظرة ثواب ربها، شو حل التقديرات والتأويلات، هذا هو ما يسمىش، هذا هو التحكم، تحكم ترجيح بلا مرجح، تأويل بلا قرينة، حاجة عند كيجي ويصرف اللفظ عن ظاهره ويفسره كما يريد تحكما بلا قرينة. وهذا التحكم فيه تمحل وتعسف، فيه تعسف تكلف، لأن هذا التأويل الذي قالوا به بعيد جدا، بل ترده اللغة. كيف ذلك؟ بيان هذا ليتضح أن هذا الفعل هو ناظر بالراء المعجمة في اللغة العربية له ثلاث استعمالات، له ثلاثة استعمالات في اللغة العربية. الاستعمال الأول أنه يستعمل متعديا بنفسه، يستعمل متعديا بنفسه، تقول نظر فلان الشيء، فإذا استعمل متعديا بنفسه فيكون بمعنى الانتظار. في العربية ناظر إذا تعدى للمفعول به بنفسه، ايش معنى بنفسه؟ أي بدون واسطة حرف الجر، لا يحتاج لا إلى ولا في ولا غيرها من حروف الجر، يتعدى للمفعول به وينصبه بنفسه دون واسطة حرف الجر. فإذا استعمل كذلك إيش كتقصد به العرب الانتظار؟ نظر بمعنى انتظر. ومن هذا قول الله تعالى هل ينظرون إلا تاويله. شوف ينظرون هل ينظرون إلا تاويله، هذا تاويله مفعول لينظرون، لأن هل هذه التي تقدمت على الفعل تنزل منزلة النفي، هذا هو شبه النفي، تنزل منزلة النفي، وهذه إلا إبطال للنفي السابق، لأن إلا تقع إما بعد نفي مصرح به ما قول لا أو ما يشبه النفي كالاستفهام. إذن هذا تأويله مفعول بينظرون، ليس استثناء مفرغا مفرغا، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، كما لو أن إلا غير موجودة. إذن التقدير هل ينتظرون تأويله، ينتظرون تفسيره، إذن ينظرون بمعنى ينتظرون لأنه عدية بنفسه، هذا المعنى الأول، الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن العرب تستعمله متعديا بفي، تقول نظر فلان في السماء، نظر فلان في الأرض، فحينئذ إذا استعملت متعدية بفي فمعناها التفكر، تريد بمعنى التفكر. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، معنى ينظروا في ملكوت أي يتفكروا، فالنظر بمعنى تأمل التفكر والتمعن. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا، وقد صرح الله بهذا في آية أخرى قال أولم يتفكروا في أنفسهم. إذن هذا الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث هو الشاهد عندنا أن يتعدى الفعل نظر بإلى، تقول نظرت إلى السماء، شو معنى نظرت إليها؟ أي أبصرتها رأيتها، فهذه الرؤية البصرية، نظر إلى الشيء أي أبصره بعينه، نظرت إلى الأرض أبصرتها رأيتها بعيني. ومن هذا قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل، كيف شو معنى ينظرون إلى الإبل؟ أي يبصرون، يرون بأعينهم رؤية بصرية بالأعين. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى في آية أخرى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلم ينظروا إلى تأدب اسمنا يبصروا. إذن ومن هذا الآية التي عندنا إلى ربها ناظرة، ناظرة هذا اسم فاعل من نظر، ناظر ينظر فهو ناظر وهي ناظرة، باش عدية في الآية بإلى، إلى ربها ناظرة، لأن الكلام في تقديم وتأخير، والتقدير ناظرة إلى ربها. إذن هذا الاسم الفاعل مستقبل الفعل، لأن مقصودنا المادة عموما، عدية في الآية بإلى بحال أفلا ينظرون إلى الإبل، ومثل أفلم ينظروا إلى السماء، إذن بمعنى الرؤية البصرية النظر بالعين. إذن فهذه الآية حجة في الباب، وهي واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى تكلف وتعسف. إلى ربها ناظرة أي مبصرة وناظرة إلى ربها سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل الأول من القرآن على إثبات الرؤية. الدليل الثاني من القرآن على إثبات الرؤية لله عز وجل غدا يوم القيامة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. فإذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه لم يختلف فيه العلماء، أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير من جاء بعده، لم يختلفوا في هذا أصلا، بل إن الله تعالى ذكر في كتابه أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المبين للمراد من كلامه في القرآن، الله تعالى نص على ذلك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن فسرها بهذا الذي جاء. ولذلك في القرآن لولا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم استطاع المؤمن أن يفهم أكثر القرآن، أكثر القرآن لن تستطيع فهمه إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه عام خصصته السنة، فيه مطلق قيدته السنة، فيه مجمل بينته السنة. فيه منسوخ نسخته السنة. إذا فالسنة لا يستغنى عنها في فهم القرآن والعمل والاحتجاج به. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. لو كان هذا التفسير اجتهادا من بعض الناس لقلنا الحجة ضعيفة مش قوية. واحد اجتهادا قال لك الحسنى كذا والزيادة كذا، نقول واش هذا اجتهاد منه قابل للأخذ والرد، لكن هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الآية مثلها في السياق في العبارة قول الله تعالى في سورة قاف لما تحدث عن أهل الجنة قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ثم تكلم عن الجنة وأنهم سيدخلونها، ثم قال لهم ما يشاءون في الجنة من النعيم ولدينا مزيد، مثل الزيادة في سورة يونس وهي نظر إلى وجه الله. الدليل الثالث من القرآن قول الله تعالى في سورة المطففين على الأرائك ينظرون، وهو يتحدث عن المؤمنين قال على الأرائك ينظرون. لاحظوا السياق باش نفهموا الآية. الله تعالى فات السورة تحدث في أولها في بدايتها عمن عن أصحاب الجحيم، تحدث عن الفجار قال إن الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين، ثم ذكر من عقابهم هذا الفجار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من الأمور التي يعاقبون بها أنهم غدا يوم القيامة سيحجبون عن ربهم، إنهم لمحجوبون عن ربهم يوم القيامة. ما معنى يحجبون عن ربهم؟ يكون بينهم وبين الله حجاب فلا يرونه. هذا أهل الفسق والفجور، هذو الفجار. بعد ذلك في نفس السورة تكلم الله تعالى عن أهل الإيمان وتحدث عن مآلهم وأنهم يدخلون الجنة، وإذا دخلوا إلى الجنة حينئذ هم الذين يسخرون ويستهزئون بالكافرين الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا. فالله تعالى لما ذكر هذا قال في ذكر ثوابهم والجزاء الذي أعد الله لهم على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ينظرون على الأرائك المفعول به محذوف، ينظرون على الأرائك إلى من؟ إلى ربهم. علاش فسرنا إلى ربهم؟ لاحظوا من باب الأمانة نقول اختلف السلف في المقصود بقوله ينظرون، فمنهم من قال ينظر بعضهم إلى بعض، ومنهم من قال ينظرون إلى الكفار يعذبون ويعاقبون، وقيل غير ذلك. وهذا التفسير الذي ذكرته في الأول ينظرون إلى الله رجحه ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ شنو اللي كيدل عليه؟ يدل عليه السياق، السياق ديال الصورة من الأول وفي الأخر ديالها. كيف ذلك؟ لاحظوا تأملوا، الله تعالى من يتكلم عن الفجار ذكر من عقابهم أنهم يحجبون عن ربهم، فإذا كان المؤمنون كذلك محجوبين عن ربهم إذن فلا يكون ذلك عذابا للفجار، لأن الفجار سيقولون حينئذ لا إشكال أن نحجب لأن المؤمنين كذلك يحجبون، نستوي مع المؤمنين ولا أحد ينظر إلى الله. فلما ذكر الله ذلك دل على أنه عقاب، إذا كان عقابا للفجار فلن يكون للمؤمنين لأنهم ليسوا في دار العقاب، هم في دار الثواب، فلو حجبوا كذلك لا لعوقبوا لكان ذلك عقوبة. هذا من جهة المفهوم. لاحظوا لو لم ننظر إلى الآية اللي هي على الأرائك ينظرون، نظرنا غير لمفهوم المخالفة ديال قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمفهوم المخالفة يقتضي أن هؤلاء إذا حجبوا عن رؤية الله لأنه غضب عليهم وسخط، مفهومها أن أولئك لن يحجبوا عن ربهم لأنه راضي عنهم سبحانه. هذا المفهوم صرح الله به، بمعنى مقاش ما يفهم له أن المنطق يدل على المعنى، قال على الأرائك ينظرون. إذا شنو الأولى؟ أن نفسر هذا المنطق الذي يحتمل المعاني التي ذكرت بما دل عليه بالمفهوم من قبل، أن نفسره بما دل عليه بالمفهوم بغيره، جزاك الله خير، أن نفسره بما دل عليه بالمفهوم أو بما لم يدل عليه بالمفهوم. بما دل عليه هذا أقوى ليكون مناسبا لما سبق، ويكون التقسيم أيضا مناسبا. ذكر الفسق وذكر أن من أشد ما يعاقبون به الحرمان، من النظر إلى وجه الله. إذن هؤلاء لن يحرموا، إذن سيتكئون على الأرائك وهم ينظرون ويتنعمون ويتلذذون بوجه الله سبحانه وتعالى. وهم مع ذلك وبعد ذلك بلا شك أيضا ينظرون إلى الكافرين وهم يعذبون وهم يعاقبون. إذن هذه بعض الأدلة من القرآن دل على إثبات رؤية الله غير قيمة. أما من السنة فالأحاديث قلنا بلغت حد تواتر تفيد اليقين والقطع، منها حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم، قال الصحابة ويخاطبوا، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وأشار للقمر في ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، يعني لا تزدحمون، لأن الناس إلى الجمع في صعيد واحد وهو يشوفوا القمر ربما يتزاحموا، شي زاحم شي وشي يضرق شي وما يخلي يطلقوا يشوف رؤية الله تعالى غير قيمة. ليست كذلك، كل أحد يراه من المؤمنين دون أن يزاحم أخاه ودون أن يؤذي أخاه ودون أن يمنع أخاه، ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون لا تضارون لا تزدحمون. وقيل لا تضامون بمعنى لا تشبعون من رؤيته سبحانه وتعالى، لأنه أعظم نعيم يتنعم به الجنة عند السنة والنظر إلى وجه الله تعالى، وليس أعظم نعيم هو دخول الجنة، ليس أعظم نعيم دخول الجنة، وإنما أعظم نعيم الرؤية لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن قال عليه الصلاة والسلام سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فهو صريح في أنهم سينظرون إلى ربهم. لماذا؟ لأنه قال كما ترون هذا القمر، والقمر هل يرى بالأبصار أو يرى بشيء آخر بالقلب؟ القمر نراه بأبصارنا أو نراه بقلوبنا؟ نراه بصرنا. وفي رواية قال كما ترون الشمس لا سحاب دونها، كيف ما كتشوفوا الشمس وما كيدرككمش عليها السحاب وكتشوفوها مباشرة سترون ربكم، هذه الشمس ترى بالقلوب ترى بالأبصار. إذن فهو صريح في إثبات الرؤية لله تعالى غدا يوم القيامة. فإن قال قائل هذا الحديث سترون ربكم، فإن قال قائل هذا الحديث سترون ربكم كما ترون القمر فيه تشبيه، تشبيه لله بالشمس والقمر، الجواب ليس كذلك أبدا، بل هذا الحديث فيه تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. الحديث شنو يشبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شبه فيه الفعل ديالنا احنا، الرؤية ديالنا، شبه رؤيتنا لله تعالى برؤيتنا للقمر، لا أنه شبه المرئي اللي هو الله بالقمر، شبه الرؤية اللي هي الفعل ديالنا فعل المخلوق. والتقدير ديال الحديث سترون ربكم رؤية كرؤيتكم للقمر أو كرؤيتكم للشمس لا سحاب دونها، سترون ربكم رؤية كرؤيتكم. إذن ما هو المشبه والمشبه به؟ المشبه به هو رؤية القمر، والمشبه هو رؤية الله. إذن المشبه هو الرؤية والمشبه به الرؤية، لا المرئي بالمرئي. واضح الفرق؟ إذن ففيه تشبيه فعل بفعل، لا تشبيه المرئي اللي هو الله تعالى والقمر أبدا. طيب سنرى ربنا بأبصارنا وأعيننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون سيرون ربهم بأبصارهم وأعينهم غدا يوم القيامة في عرصات القيامة في مواقفها وفي الجنة. ما هي كيفية الرؤية بأبصارهم؟ رؤية حقيقية لا إشكال فيها، لكن ما هي كيفية الرؤية؟ ما هي صورتها؟ الله أعلم بذلك، لم يطلعنا الله تعالى على حقيقة كيفية ذلك، فهذا مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. نحن نؤمن أن الرؤية حق وأنها تكون بالأبصار، والله تبارك وتعالى أعلم بكيفيتها، لكننا نجزم ونقطع أننا لن نحيط بالله تبارك وتعالى رؤية كما لا نحيط به علما. لا أحد يحيط بالله علما ولا أحد يحيط بالله رؤية، الإيمان لا يحيطون بالله رؤية، ينظرون إلى رب لكن لن يحيطون به. لماذا؟ لأنه عظيم سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من أن تدركه، أي من أن تحيط به أبصارنا، لا تحيط به أبصارنا، هو أعظم من ذلك جل وعلا. ولهذا مما استدل به أهل البدع على نفي الرؤية، وهو استدلال باطل فاسد، استدلوا على نفي الرؤية بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا لا تدركه الأبصار أي لا يرى بالأبصار، وهذا تفسير غلط مخالف لظاهر الآية. الله تعالى ما قال لا تنظر لا ترى، قال لا تدرك، وفرق بين الرؤية والإدراك. الإدراك اش معناه؟ الإدراك هو الإحاطة، الإدراك بالشيء الإحاطة به من كل وجه، والمنفي في الآية الإدراك لا الرؤية. ونحن نثبت الرؤية ولا نثبت الإدراك. أنا قلت لكم المؤمنون يرون ربهم لكن لا يحيطون به رؤية، لا يدركونه أي لا يحيطون به رؤية، كما أنهم يعلمون عن الله تعالى ما أخبر به ولا يحيطون به علما. نحن نعلم عن الله تعالى بعض الأشياء ولا لا؟ نعلم عن الله ما أخبرنا به، لكن هل نحيط به علما؟ لا. فكذلك نراه ولا نحيط به رؤية، ودول من فيه في الآية لا تدركه الأبصار. فالله تعالى نفى الإدراك، والإدراك يقتضي الإحاطة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، لأنه لاحظوا عندنا جوج الأشياء، عندنا الرؤية هذه أعم والإحاطة هذه أخص، لأن الرؤية قد تكون مع الإحاطة وقد تكون بلا إحاطة، إذن هي أعم. الرؤية نوعان، إما مع الإحاطة أو بدون إحاطة، إذن هي عامة. والإدراك بمعنى الإحاطة هذا أخص من الرؤية، لأن الإحاطة هي الرؤية مع الإدراك، إدراك شيء من كل وجه، فهذه أخص. فنفي الأخص اللي هو الإدراك والإحاطة لا يستلزم نفي الأعم الذي هو مطلق الرؤية. فالذي نثبته نحن نثبت مطلق الرؤية وننفي الإحاطة، كما أننا نثبت العلم بالله لكننا ننفي الإحاطة به علما. مفهوم المعنى؟ كذلك نثبت رؤية الله لكن ننفي الإحاطة به رؤية. فهمتوا الأعم والأخص؟ نفي الأخص لا يستلزم الاسم. مثلا تكون مثلا مثلا انتم تعرفون الكلمة أعم من الاسم. الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى اسمين وفعلين وحرفين، هذو ثلاثة كلهم داخلين تحت الكلمة. إذا شكون اللي أعم، الكلمة ولا الاسم؟ كلمة اسم، شكون أعم؟ كلمة أعم، لأن كلمة كتشمل الاسم والفعل والحرف، فالاسم أخص. طيب إذا جينا لواحد اللفظة مكتوبة عندنا وقلت لكم هذا اللفظ ليس اسما، نفيت عليه الاسمية، شنو نفيت؟ الأخص. هل نفي الاسمية يستلزم نفي الأعم اللي هو الكلمة؟ إذا قلت ليس اسما هل يلزم منه ليس كلمة؟ لا، ليس اسما لكن ممكن يكون فعلا والفعل كلمة، وقد يكون حرفا والحرف كلمة. هذا المعنى. كذلك الآن في الإدراك، في الإحاطة بالله تعالى رؤية، احنا قلنا الرؤية أعم تستلزم الرؤية مع الإدراك وبدون الإدراك، والإدراك خاص بنوع من الرؤية وهو الرؤية اللي كتكون مع الإحاطة. فإذا نفينا الأخص اللي هو الإحاطة لا يستلزمنا في الآن اللي هو مطلق الرؤية، الرؤية ثابتة لكن دون إحاطة. ولاحظوا حتى واحد الأمر آخر يؤكد لكم هذا وتجدوا الفرق فيه بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدع. لاحظوا الآن دابا أهل البدع شنو فهموا من، وهذا شيء مفيد جدا وعنده علاقة بقاعدة سابقة. لاحظوا الآن أهل البدع شنو فهموا من لا تدركه الأبصار، باش تفسروها بنفي الرؤية، قال لك تدل على نفي الرؤية مطلقا. أهل السنة بماذا فسروها؟ بنفي الإحاطة. ونحن نعلم في باب الصفات واحد القاعدة تبقات معنا، أن الصفات السلبية المنفية تستلزم إثبات كمال ضدها. كنا ذكرنا قاعدة في الصفات أن الصفات نوعان ثبوتية وسلبية، الصفات السلبية اللي هي المنفية كتقتضي إثبات كمال ضد، فالصفات السلبية فيها مدح لله تقتضي مدح لله رب العالمين ولا لا بضدها، كما سبق معنا التمثيل، قلنا مثلا ولا يظلم ربك أحدا، هذه صفة سلبية. فتستلزم إثبات كمالي. علاش الله لا يظلم أحدا؟ لماذا؟ لكمال عدله. فالصفات السلبية فيها مدح لله رب العالمين. الآن هذه الآية إلا فسرناها على مذهب المبتدعة بأن معناها لا يرى ما غيكونش فيها المدح، وإلا فسرناها بمعنى لا نحيط به رؤية غيكون فيها إثبات المدح. كيف ذلك؟ لأن إلا فسرناها بنفي الرؤية، فنفي الرؤية لا نفي الرؤية عموما لا يستلزم مدحا. إذا قلنا الله لا يرى هذا لا يستلزم مدحا ولا كمالا، لأن المعدوم لا يرى، ولأن كثيرا من الأشياء لا ترى ولا يستلزم ذلك مدحا لها. ما كيفش المدح هنا؟ إذن فهذه لا تكون صفة سلبية، وهذه خارجة عن قاعدة الصفات التي نفاها الله عن نفسه، خرجت. لكن إذا فسرناها بنفي الإدراك فيها إثبات المدح، لأننا نقول الله يرى ولا نحيط به رؤية لعظمته. علاش؟ لكمال عظمته لا نحيط به رؤية. ففي هذا النفي الآن بهذا المعنى، بمعنى نفي الإحاطة، فيه إثبات المدح، فيه إثبات كمال الضد. هذا هو باب الصفات السلبية، باب وانا أنها كلها تقتضي إثبات كمال الضد. فإذا نفينا الرؤية مطلقا فلا مدح ولا كمال، لكن إذا نفينا خصوصا الإحاطة ففي ذلك لماذا لا نحيط به؟ لعظمته جل وعلا، لأنه أعظم من أن تحيط به أبصارنا سبحانه. من عجيب ما استدل بها البدع على نفي الرؤية، استدلوا بقصة موسى مع ربه سبحانه وتعالى، لما قال له ربه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فقالوا لما قال الله لموسى لن تراني دل ذلك على أن الله لا يرى، وهذا استدلال في غير محله، لأن الله تعالى قال له لن تراني متى؟ قالها له في الدنيا. ولم ينفي الله تعالى رؤيته له في غير هذا الموطن، لم يقل له إني لا أرى مطلقا وإنك لن تراني، فقال لي لن تراني الآن، لأن موسى لم يطلب رؤية ربه غدا يوم القيامة، قال يا ربي اجعلني أنظر إليك غدا يوم القيامة، بغي يشوفه دابة في الدنيا، فقال لي ما لن تراني، والجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، قال لي بغي نشوفك الآن، قال لي لن تراني الآن أي في الدنيا. بل في الآية هذه فيها دليل على إثبات رؤية الله. كيف ذلك؟ لأن رؤية الله لو كانت ممتنعة مستحيلة لما طلبها موسى نبي الله وكلمه من ربه. لو كانت رؤية الله تستلزم نقصا ولا عيبا ولا تجوز في حق الله، ما كان لنبي مرسل كموسى كريم الله أن يطلبها من ربه أصلا، لأنه عارف أنها تستلزم الناقص وتستلزم الذنب، فلم يطلبها من ربه، حاشاه أن يفعل ذلك، وهو أعلم بربه من العامة. فإذا لما طلبها موسى دل على أن ذلك أمر ممكن، وأنه لا نقص فيه بوجه الوجوه، بل فيه الكمال، وإلا لما طلبها. والله تعالى نفى ذلك عنه في الدنيا، فقال لن تراني، ولن مقرر عند أهل اللغة من أهل السنة أنها لا تدل على النفي المؤبد، لن لا تدل على النفي المؤبد. إذن فهذه الآية الاستدلال بها في غير محله. ودائما أنتم تعلمون أنه في القرآن والسنة لا يجوز للمسلم أن يقتصر على نص على دليل محتمل لمعنى من المعاني مع غض الطرف عن الأدلة والنصوص الأخرى، مع تجاهل الأدلة الأخرى. طيب لو سلمنا ذلك، ماذا يقال في الأدلة الأخرى التي سردتها؟ وهي أدلة من القرآن ومن السنة المتواترة. إذن فالجمع بين الأدلة هو المطلوب. كيف نجمع لن تراني في الدنيا؟ في الدنيا لا أرى، حكم الله وقضى أن لا يراه أحد في الدنيا. علاش؟ لعظمته وضعف خلقه، لضعف عباده، وعدم القدرة على الثبات والاستقرار عند رؤية الله تعالى في الدنيا، لن يستطيع أحد أن يرى ربه. وهذا فيه إثبات لعظمة الله وقوته وكماله، وفيه إثبات لضعف العبد. فالله تعالى شاء أن لا يرى في الدنيا، فلم يجعل لعباده القوة والقدرة التي يستطيعون بها رؤيته في الدنيا. لكن غدا يوم القيامة سيجعل الله عباده قادرين على رؤيته، المؤمنين فقط سيجعلهم قادرين على رؤيته ثوابا وجزاء حسنا بسبب استقامتهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا جعلهم الله تبارك وتعالى غير قادرين على ذلك. وهذا المعنى الله تعالى بينه لموسى بالحال لا بالمقال. بين الله تعالى هذا المعنى لموسى باش بالحال، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال له إني سأظهر للجبل، فانظر إلى ذلك الجبل الذي هو أقوى وأمتن وأصلب منك، فلذلك الجبل اللي كتشوف انت عظيم وكبير استقر مكانه ولم يقع له شيء فإنك ستكون قادرا على رؤيته. إذن فانت ستكون عندك القدرة على أن تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فموسى فهم أنه لا قدرة له على رؤيته، لأن الجبل لما تجلى الله تعالى له صار دكا. إذن فكيف يصمد الإنسان الضعيف الذي لا تقارن قوته بقوة الجبل؟ لن يستطيع. ففهم موسى هذا المعنى، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. إذن الشاهد أن رؤية الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة ثابتة للمؤمنين خلافا لما قاله أهل البدع. أهل البدع في هذا الباب على قسمين، القسم الأول قسم صرحوا وجاءوا الباب يعني وضوحا، ما احتاجوا إلى أن يتأولوا ولا أن يحرفوا ولا أن يتكلفوا. فالقسم الأول من البدع قالوا لا يرى الله تعالى، لا يرى غدا يوم القيامة تعالى، وهؤلاء هم نفاة الصفات. ونفاة الصفات قولهم بعدم رؤية الله أمره ظاهر، لأنهم ينفون جميع الصفات عن الله، بل بعضهم غلا حتى جعل الله تعالى بحاله ولازم قوله جعله معدوما. إذا كان الله معدوما عند أولئك الناس ليس له أي صفة من الصفات، فكيف يرى المعدوم؟ فذلك لازم مذهب الجهمية والمعتزلة، قالوا لا يرى هذا شيء عادي لأن جميع الصفات ينفونها عن الله، فالله شبهه بالمعدومات سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. وبالتالي إذا كان معدوما وهو لازم قولهم إذن فلا يرى المعدومات ترى، فقالوا لا يرى مطلقا. وقومون حاربوا القسم الثاني من هؤلاء، حاربوا هذا القسم الأول وردوا عليه وشنوا عليه وقالوا ثم كذا كذا وتنفون القرآن، الله يرى، إياه يرى، كيف يرى؟ اختلفوا على أقوال. فقال بعضهم يرى رؤيا البصيرة لا رؤيا البصر، يرى بالقلب لا بالعين. قيل لهم كيف ذلك؟ فاضطربوا في تفسير ذلك كأنهم جعلوها رؤية علمية، لا رؤيا القلب، رؤية بمعنى أن المؤمن سيزداد معرفة بربه، رؤية علمية قلبية سيزداد معرفة بالله أكثر. وبعضهم قال يرى لا في جهة، يرى لكن لا يرى في جهة العلو ولا على اليمين ولا الشمال، يرى لا في جهة. والذي دل عليه الحديث السابق حديث الصحيحين أن النبي اسم يرى في العلو، كما نرى القمر في العلو والشمس في العلو نرى الله تبارك وتعالى في العلو، لكن هل نراه في جهة معينة من العلو؟ أبدا لم يرد بذلك شيء، نراه في العلو في العلو، لكن هل نحيط به رؤية؟ أبدا، الله أعظم من ذلك، من أن يتصور أحد أن يحيط به، بل هو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه. إذا المقصود هم ليش قالوا يرى لا في جهة، ما نقولوا لا العلو ولا غيره. وبنوا هذا على أصلهم أنهم أصلا ينفون علو الله، لأن أصلا هذا مبني على ذلك الأصل المقرر قبل أن هؤلاء لا يثبتون علو الله أبدا، لا يقولون به، وبالتالي إذا نفوا العلو لزمهم أن ينفوا رؤية الله تبارك وتعالى في العلو. إذا هذه أقوال باطلة غير صحيحة. والاعتقاد الذي يعتقده السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وصار عليه من تبعهم إلى زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة خلافا لمن خالف، والمخالفون في هذا كثير، أن الله تعالى يرى غدا يوم القيامة يراه المؤمنون رؤية حقيقية بالأبصار بالأعين لا بالقلوب ولا بالبصائر، وليست الرؤية في غير جهة بل يرى في جهة العلو كما دل عليه الحديث السابق. إذا قال رحمه الله المؤلف كقرر لنا هذا المعنى، والرؤية حق حق لأهل الجنة. إذن أما غير أهل الجنة يحجبون عن ربهم ويعاقبون بغير إحاطة ولا كيفية، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه بغير إحاطة ولا كيفية. جميل، أول مؤلف نفى الإحاطة، قال لك بغير إحاطة خلافا للذين فهموا من قوله لا تدرك الأبصار الإحاطة. بغير إحاطة، الله أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط به شيء أو من أن يدركه شيء إدراكا تاما سبحانه. قال بغير إحاطة ولا كيفية، هذا ولا كيفية يجب أن يقيد كلامه، فيقيد قوله ولا كيفية أي ولا كيفية نعلمها، وليس الكلام على إطلاقه. لو كان المراد أن الله يرى بلا كيفية مطلقا فليس هذا صحيح، وهذا قريب من قول من قال يرى لا في جهة، لكنه يقصد بلا شك السياق يدل على هذا أنه يرى بلا كيفية نعلمها نعرفها. إذا الكيفية للرؤية كينا لكننا نعلمها، لم يخبرنا الله تعالى بها، فتكون من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، الله أعلم بكيفية ذلك. إذا ليس المقصود نفي الكيفية مطلقا، المقصود نفي العلم بالكيفية. قال كما نطق بها كتاب ربنا، قال لك الرؤية دل عليها كتاب ربنا، واستدل بأصرح آية في الباب، قال قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، تفسيره يقصد ما سبق وقول الله تعالى إلى ربها ناظرة، قال لك على ما أراده الله تعالى وعلمه. وما أراده الله تبارك وتعالى هو ظاهر الآية، لأن الأصل في النصوص في الأدلة من كتاب السنة أن تفسر بظاهرها، وما أراده الله تعالى هو ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مراد الله من كلامه، وهو فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله. إذا تفسير الآية على مراد الله، وهذا أصل يجب على المسلم أن يعتقده في القرآن كله، يجب عليك في القرآن الكريم أن تؤمن به على مراد الله، وأن تؤمن بما جاء في السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على مراد أحد آخر، لا على مراد الآباء والأجداد والناس أيا كان المريد والمفسر، بل يجب أن تفهم وأن تؤمن بكلام الله على مراد الله وبكلام رسول الله على كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولهذا قال هنا وتفسيره على ما أراده الله، ما هو ما أراده الله؟ هو ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النظر هو الرؤية والإبصار لله عز وجل غدا يوم القيامة. قال على ما أراده الله تعالى وعلمه، ولا شك أنه جل وعلا عالم بمراده، فيخفى عليه مراد غيره فكيف بمراده سبحانه وتعالى. وإن كان ظاهر هذا الكلام يقدر البعض فمن التفويض أنه يقول بالتفويض المطلق، تفويض المعنى والكيفية، لأنه ذكر الآية وقال لك تفسيره أي ما ذكر على ما أراده الله، فالظاهر أنه فوض المعنى ولك بما حتى المعنى ما عرفناش، وهذا التفويض بهذا المعنى تفويض المعنى والكيفية باطل، لا يجوز للمسلم أن يعتقده، بل إننا نثبت المعاني ونؤمن بها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوض في الكيف، لا نعلم الكيفية نقول أمرها إلى الله، لكن معاني نصوص الصفات نفهمها، فهذا هو مراده، لأنه يجب أن يجمع بين أول كلامه وآخر كلامه حتى يفهم كلامه. فهو أثبت الرؤية، قال الرؤية حق. إذا في المخر من ذكر الآية وقال على ما أراد الله، علاش؟ كأنه يقصد التفويض. كون قصد التفويض ما خصوش يقول والرؤية حق. قلت الله أعلم، هو أثبت الرؤية واستدل بالآية قبل كتفسير. إذا فالمعنى على مراد الله وعلم الله سبحانه وتعالى، وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما تدل عليه ظاهر الآية. إذا هذا حاصل مسألة إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وبعد ذلك يأتي إن شاء الله تعالى الكلام المبين لأصل عام عند أهل السنة، وهو أنه يجب أن يفسر كلام الله على مراد الله، وأن يفسر كلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تترك الأهواء والبدع والضلالات، وأن يترك التشهي في تفسير تلك النصوص. هذا معنى قوله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. والله تعالى أعلم. سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. لا سؤال من تصلي وبعض الأسئلة. يقول ما هو إعراب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهل يترتب على الخلاف في الإعراب خلاف في المعنى؟ نعم، يترتب على الخلاف في الإعراب خلاف يسير في المعنى، والمعنى العام ثابت في جميع أوجه الإعراب. المعنى العام دي الآية ليس كمثله شيء نفي مشابهة الله تبارك وتعالى لشيء من خلقه، هذا المعنى لا يختلف فيه مسلمان عاقلان أبدا، وجميع أوجه الإعراب تقتضي هذا المعنى. لكن واحد الخلاف زيادة على هذا المعنى يترتب على الإعراب، وهو التأكيد وعدم التأكيد ونحو ذلك. فالمشهور في إعراب الآيات ليس كمثله شيء أن الكاف حرف تشبيه، حرف جر يفيد معنى التشبيه، ومثل هذا اسم مجرور بالكاف. وعليه فالجر والمجرور هذا بلا شك جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، شيء اسم ليس مؤخر، ليس شيء كائنا كمثل هذا والإعراب. وحينئذ هذه الكاف اللي فسرناها بالتشبيه ومثل أيضا تدل على التشبيه يكون في الآية تأكيد التشبيه، لأن من اللي كنقول الكاف حرف جر والتشبيه ده شيء غير المعنى، ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف بمعنى مثل، ليس مثل مثله شيء. فممكن يقول قائل ليس مثل مثله شيء، هذه الآية لم تنفي المثل وإنما نفت مثل المثل، ونفي مثل المثل يستلزم إثبات المثل، هذا كلام قاله بعضهم. والصواب أنها دالة على تأكيد المثل، ماشي فيها نفي مثل المثل بل فيها نفي المثل تأكيدا، فكأنه نفي المثل مرتين في الآية، ليس كمثله كأن الله تعالى نفى المثل جوج مرات، قال لنا ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا هو التأكيد، لكنه تأكيد فقط لفظي ماشي تأكيد في الجملة، تأكيد فقط في المفرد، ليس مثله، ليس مثله شيء أكد مرة فيه، وليس فيه نفي مثل المشابهة مثل المثل، لأن بعضهم مما لم يحمله على التأكيد قال لك الكاف، لأن الكاف دي مختلف فيها بينهم، البعض قال لك الكاف لا يجوز نقول فيها حرف تشبيه وجر، نقول الكاف زائدة يعني صيلة زيدت لتقوية الكلام وتوكيده. علاش قال هؤلاء نقول زائدة؟ لأن إذا كانت زائدة شايفة التقدير، ليس مثله شيء، صافي ليس شيء مثل الله، وهذا المعنى كافي، هذا هو المقصود. فقالوا إذا الكاف زائدة أي صيلة لتقوية الكلام وتوكيده، وليس لها معنى، يعني ليست حرف تشبيه ولا شيء، زائدة. علاش قالوا زائدة؟ قال لك لأننا إذا فسرناها بالتشبيه غيصير الآية فيها نفي مثل المثل، ليس مثل مثله، إذا الله عنده مثل وذاك مثل المثل هو اللي ما كاينش، قالوا لأن نفي مثل المثل يستلزم إثبات المثل. فهذا وجه في الإعراب، لكن الصحيح أننا ولو فسرناها بالتشبيه لا يلزم منها إثبات المثل، لأن المقصود نفي المثل جل مرات فيه التوكيد، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. إذا الوجه الأول أنها حرف جر وتشبيه، الوجه الثاني أنها صلة لتقوية الكلام وتوكيده، الوجه الثالث وقد ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وجه جميل جدا حسن. أن مثل في الآية بمعنى الذات، مثل في الآية بمعنى الكاف على بابها حرف جر وتشديد، ومثل بمعنى ذات، وهذا يرد في اللغة العربية، العرب تقول فعلا واستشهد له على ذلك بشواهد، العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فتقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعني أنت لا تفعل هذا، بحالك مثلك لا يفعل هذا، يعني أنت لا تكتشف، فيطلق المثل ويراد به الذات لا شخص آخر. فإذا المثل في الآية بمعنى الله تبارك وتعالى، إذا المعنى ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، أو ليس كهو شيء سبحانه. وعليه فالكاف على بابي يومين إطلاق المثل على هذا، قول الشاعر تكبيت المعروف من شواهد الألفية، بمثلك هذا لوعة وغرامة، بمثلك أي أنت، ما قصدش بمثلك شيء إنسان آخر، لا قصدها هي أنت. إذن هذه ثلاثة أوجه في الـ في الـ في الإعراب بني عليها الاختلاف في المعنى، لكنه قلنا كله يدور على نفي المثل عن الله مع توكيده، ففيه تأكيد نفي المثل، فيه تقوية نفي المثل عن الله عز وجل. وإن كان هو في الإعراب عموما مثلها مجرور، احنا دابا الخلاف اللي كنا ذكرنا كأنه خلاف في الكاف هل فيها معنى تشبيه أو هي صيلة وليس فيها معنى تشبيه، أما من جهة الجر فهي جار، حرف جار. هل من ضل عقديا يصح أن نقول عنه إنه لم يريد الله به خيرا؟ ومفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، كما ذكر أهل العلم أن من لم يتفقه في الدين لم يريد الله تعالى به خيرا، فلم يريد الله تعالى به خيرا، هذا مفهومه. وهذا المفهوم هنا عام في الجملة، لكن قد يعذر بعض من ضل عقديا، وقد يعذر بعض من ضل فقهيا. إذا فمشي معنى أنه لم يريد الله تعالى به خيرا لا يستلزم ذلك أن لا يعفى عنه، ولا يستلزم ذلك أن يكون ضالا عند الله تعالى أن يكون بأهل النار. قد يعذر بعض من ضل عقديا، فبعض الناس ربما يكون نشأ في بيئة لا يوجد فيها إلا منهج مثلا المعتزلة أو منهج الجهمية أو غير ذلك من المناهج، وهو من عامة الناس، ولم يجد من يبين له ولم يجد من يرشده، أو كان طالب علم أو صار عالما لكنه تأثر بالبيئة ولم تقم عليه الحجة ولم يتضح ولم يظهر له الحق مع بحثه وتحريه عنه، ما وضح له إلا ما نشأ عليه، فلا يعذر عند الله تبارك وتعالى. إذن فليس كل من كانت أقواله في العقيدة خاطئة مخالفة لمنهج السلف كان من أهل النار، لا يلزم، بل قد يكون من أهل الجنة يعذر بجهله لأنه لم يوفق لمن يرشده إلى الحق، أو بحث وبذل جهده ولم يوفق لموافقة الحق، فإن كان كذلك يعذره الله رب العالمين. وإنما الذي لا يعذر من قامت عليه الحجة وأصر، أو من عرف الحق وأصر، أو من كان يمكنه البحث عن الحق ولم يبحث، كان ممكن أن يقرأ ويبحث وأصر على بدعه ولم يبحث، فهذا لا يعذر. أما من بذل وسعه فإنه يعذر. هل إذا قلت الرسول وقصدت الجنس يصح الصلاة والسلام بالإفراد؟ نعم يصح، بمعنى كما أطلقت رب الرسول وأردت الجنس أي الرسل كلهم، فيصح أن تقول صلى الله عليه وتقصد بالضمير الجنس، صلى الله على جنس الرسل أي على الرسل جميعا، فيصح ذلك، لأن الضمير العائد لاسم الجنس يجوز إفراده، إذا كان اسم الجنس إفراديا فيجوز يعود عليه الضمير مفردا ولو كان معناه متعددا. هل يمكن لطالب لم يسبق له أن درس عند المشايخ أن يدرس المتن المتونة كمتن إصال السالك أو متن في المنطق علما أنه شديد الحفظ والفهم؟ ومن جهة هل يمكن؟ يمكن، لكن في الغالب، أو يمكن أن يقال هذه قاعدة مضطردة، من لم يدرس العلم ولم يأخذه من أهله من أفواه المعلمين المدرسين يكون خطأه كثيرا، لا نقول يكون خطأ أكثر من صوابه، لكن يكون خطأه كثيرا جدا، قد يكون الصواب أكثر لكن الخطأ ليس بالقليل، حتى الأخطاء كثيرة جدا بسبب أنه أخذ العلم من الكتب. وإذا السلف كانوا يحذرون من هذا، لا تأخذ العلم من كتبي، نسبة إلى الكتب من أخذ العلم لا تأخذ عنه. فمن درس على المدرسين وأخذ العلم من أفواههم يستفيد أمورا غير ما يوجد في الكتب، وتتضح له أمورا لا تتضح له وهو يقرأ الكتب. فلذلك لا بد أن يكون خطأه كثيرا جدا. فهو من جهة يمكن، من جهة الوقوع واقع، هل يمكن؟ نعم يمكن، يجوز وهو واقع، يجوز عقلا تنقصد، ويجوز عادة وهو حاصل. لكن الناس ما قرأوا لا عند مشايخ ولا في الكتب، لا هذه ولا هذه، وكيقروا ويدرسون ويقرون كذا. ومنهم من لم يدرس على أحد، درس في الكتب ويدرس متونا علمية، وتجد خطأه كصوابه أو أكثر من صوابه، أو أن ما لا يفهمه أكثر مما يفهمه. المصيبة أن يتعرض الإنسان لشرح ما لا يفهم، هذه المصيبة. من تصدر للتدريس ودرس ذاك الشيء اللي كيفهم أخف ممن تصدر للتدريس ودرس ما يفهم وما لا يفهم. تصدرت يبدأ تدرس ذاك الشيء اللي كتفهمه اللي متيقن منه عارفه مزيان، لا تتطاول على شيء لا تفهمه. لكن المصيبة تجد البعض يتصدر للتدريس، فربما يطلب منه بعض الناس الجهل به بقدره ومكانته أن يشرح لهم كتابا ما معينا في الأصول ولا المنطق ولا البلاغة، فلا يستطيع رد طلبهم، أو لا يستطيع أن يظهر جهله بذلك العلم، يقول لي موافق ويشرع في تدريس ذلك العلم، فيظهر يعني عيب كبير جدا. لا تدرس إلا ما تفهمه، إلا ما قرأته على المشايخ، إلا ما درست، إلا ما أتقنته، ما أنت متمكن منه متصور له تصورا تاما، ما لم تدرسه أو لم تفهمه فهما تاما أو لم تستوعبه فابتعد عنه إلى أن تدرسه على أيدي أهله وأصحابه الذين أخذوه من أصحابه، فهذا يوقع في الحرج. فالقصد أن هذا من جهة الوجود راه موجود، لكن ليس كل من يدرس هو مدرس حقا، ليس كل شارح شارحة، الشراح والمدرسون كثر، لكن هل كل من تصدر للتدريس وهل كل من يسمى يقال له شارح هو شارح حقيقة؟ ليس الأمر كذلك، بل كثير من الشارحين ليسوا بشارحين، في العنوان هم شراح وفي الحقيقة ليسوا كذلك. إذن فلا بد من أن يأخذ طالب العلم ما يمكن أن يتلقاه من العلوم الصعبة من علوم الآلة ونحوها، لا بد أن يأخذه على أيدي أهله مشافهة، وبعد ذلك إن تمكن من شيء فليدرس. ثم آخر جملة فيها علما أن هذا الطالب شديد الحفظ والفهم، هذا بحسب نظرة السائل، فإن كان السائل أهلا للحكم عليه بأنه شديد الحفظ والفهم سلما، لأن مسألة شديد الفهم هذه مسألة نسبية تختلف اعتباريا من شخص إلى شخص. ممكن يبان لك أنت شخص شديد الفهم وأنا كيبان لي ليس كذلك، أنت كيبان لك شديد الفهم وأنا أرى أن فهمه بسيط جدا أو أنه ليس بتلك الشدة، فهي مسألة نسبية. فإن كان لأن الحاكم يجب لحكم على شخص بأنه شديد الفهم يجب أن يكون من أهل الميدان من أهل التخصص، فإن كان طالب علمين متمكنا من علوم الشريعة آلاتها ومقاصدها وحكم يكون حكمه معتبرا، لأن الحكم حينئذ صدر عن إتقان وتمكن وإتقان العلوم الشرعية. أما إن كان الحكم صادرا من غير هذا ممن هو أدنى من هذا فلا يكون حكمه معتبرا، لا يكون ذا تلك رؤيته ونظرته. وأنتم ترون الناس الواقع يدفع هذا، ترون الناس يحكمون على كثير من العوام، الواقع يدفع شو عوام الآن، عوام تصدر ربما للتدريس خصوصا في غير بلاد المسلمين، مقصود الأماكن اللي فيها فراغ في الساحة الدعوية، فيها فراغ لا يوجد فيها أحد، وخصوصا هذا خارج المغرب في أوروبا ونحو ذلك، الناس مساكن عندهم فراغ كبير خصير اللي يذكرهم واللي يوعظهم، فتجمع الناس يتصدر ماشي يدرس العلوم الشرعية غير الفقه، الفقه الطهارة وفقه الصلاة ويقول أمورا ما أنزل الله بهم سلطان، ويفسر القرآن والسنة بأمور. والعجاب أن تجد من يثني عليه ويبتجله، كتلقى بذيك الصورة ومع ذلك يوجد معجبون يثنون ويمجدون ويمدحون ويرفعون مع تشكي يقولوا، مع أن هذاك إن صح لا يجوز له أصلا أن يدرس، مبلغ حتى المرتبة الأولى في العلم ليدرس الفقه، ليدرس الطهارة والصلاة، وتجد من يجزل. إذا وعلى هذا فحكم أحكام عامة الناس لا عبرة بها في هذا الباب في هذا المجال، وإلا فكل من نطق أو تكلم تجد له أتباعان وتجد له مبجلين ومعظمين ومادحين، وربما يرفعونه فوق قدره بدرجات كثيرة جدا. فهذا الباب يرجع فيه لأهله، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.